أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم يقول في سؤاله: هل يجمع المسافر صلاة الجمعة مع العصر وجزاكم الله خيرا؟ هذه مسألة جمهور العلماء على جواز الجمع بينهما، لكن الإشكال فيها إذا صلى الجمعة بنية الجمعة، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فحتى يخرج من هذا الخلاف يصلي الجمعة بنية الظهر ولا يصليها بنية الجمعة. فإذا صلاها بنية الظهر لأنه يصح له أن يصلي الظهر وراء من يجمع بنية الظهر لاتحاد سورة الصلاتين، وحينئذ إذا صلاها بنية الظهر جاز له أن يجمع بين الظهر وبين العصر ولا إشكال في ذلك. والذين يقولون أنه لا يجمع بين الجمعة والظهر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ولم يجمع بين الجمعة والظهر، وأجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة في سفره، وهذا بإجماع العلماء وأهل السير أنه ما صلى جمعة في السفر، يعني أنه لكان إذا جاءت الجمعة في السفر صلاها ظهرا كجمعة يوم عرفة، فإن معه أهل مكة ومع ذلك صلاها ظهرا. ولذلك السنة للمسافر والأفضل للمسافر أن يصلي ظهرا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حضر الجمعة يحضر وهو ينويها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في السفر وإنما صلاها ظهرا على الأصل. وعليه فإنه إذا صلى بنية الظهر جاز له أن يجمع معها العصر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.